التي نظرت ضيوفا عليه. يا الله علمتنا نكرم الضيف. أكرم هذه العصابة، أكرم هذه الجماعة، أكرم هذه السلة. يا الله ها هي الألسن تنادي وتقول يا الله يا رباه يا غوثاه أنت حسبي أنت حسبي أنت حسبي ونعم الوكيل نعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. انصرنا يا خير الناصرين، اغفر لنا يا غفور يا رحيم. يا الله ها هي الأكف قد رفعت إلى بابك، ارفع كفيك قول يا الله قول يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إن لم تغفر فمن يغفر؟ إن لم ترحم فمن يرحم؟ رحمتك يا مولانا، رحمتك يا رجانا، رحمتك يا إلهنا. اغفر اغفر اغفر اغفر. أغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن من سواك. حط إيدك على قلبك قول يا الله نور قلوبنا، قول يا الله نور قلوبنا، نور جوارحنا، نور عقولنا، لا تفتنا. أكرمنا بالإسلام والإيمان والإحسان عند سكرات الموت، وقد جئنا إليك مستشفعين بنبينا أن تقبلنا عندك في هذا اليوم. اقبل كل من قال يا الله، اقبل كل من قال يا الله، كل من قال من قلبه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. مغفرتك يا مولانا اغفر لهذا الجمع، اغفر لهذا الجمع، اغفر لهذا الجمع، لعبيدك، للأذلاء فيك، للضعفاء فيك يا الله. كرمال حبيبك، كرمال حبيبك، ما من غادر بيتك إلا وقد غفرت لنا، غفرت لكل من في جامع الدرويشية ولمن حوله ولمن جاء إليه ولمن نظر فيه. يا الله يا الله يا الله. كرمال حبيبك، كرمال حبيبك، كرمال حبيبك، كرمال حبيبك. اغفرنا، ارحمنا، تب علينا، اكرمنا، وفقنا يا الله، وفق أمة حبيبك. اغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم وسائر المسلمين أجمعين. أجب دعانا بكرمك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. ولمن كان هذا المولد من أجله، الله يقضي له حاجته، فرج كربه، يبعث له بنت الحلال تسر قلبه وخاطره ويستره في الدارين، ويبارك له بوالدته. سر الفاتحة. دعني أبثك أشواقا معبقة من اللواعج صيغت كلها درر. دعني أبثك أشواقا معبقة من اللواعج. من اللواعج صيغت كلها درر تعطر الكون أطيابا معتقة وتمطر الدوح من مسك به سكروا مع الصلاة على سيدنا محمد بن جميع صلوا على النبي تعطر الكون أطيابا معتقة وتمطر الدوح من في رحب طيبة أشعار أشعاري أرددها مع الحبيب توالت ضمنها الفكار في رحب طيبة أشعار أشعاري أرددها مع تعالت ضمنها الفكر أقبل الأرض يا طيب وعليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقبل الأرض في أقبل الأرض في ظل وأنثر الدمع من عيني فأنجبروا يا من تسجيلات سيما الفنية. فآلا طيبا تمن في الكون مثلكم من ذا يداني فخارا أهله غرر فالمصطفى قبلتهم والكون يخطبه والمصطفى كعبة طافت به الزمر والمصطفى موئل كل نازلة والمصطفى مصدر للنور منتشر الأصحاب خير الخلائق مع فتح به عبر دخل الحبيب دخل الحبيب على القصواء في حدب أرجى مكة حال الرأس منتصر دخل الحبيب على القصوى دخل الحبيب على القصوى في حدب أرجاء مكة حال الرأس منتصر كادت تلامس ظهر الرحل لحيته راح الفداء لرحل فوقه القمر محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحبيب دخل الحبيب على القصوى في حدب أرجاء مكة حان الرأس منتصر كان ظهر الرحل لحيته روح الفداء لرحل فوقه القمر كادت تلامس ظهر الرحل لحيته روح الفداء لرحل فوقه القمر من يأتي دار أبي سفيان من يأتي دار أبي سفيان يكلأه عفو التسامح أو بالبيت يستدير دانت قريش وذلت عند سيدنا خاف الجميع فالجميع فما تأمر فنأتمر كانت قريش وذلت عند سيدنا خاف الجميع فما تأمر فنأتمر الله الله الله الله الله الله الله عند سيدنا خاف الجميع فما تأمر فنأتمر قال السلام قال السلام فأنتم أهل جلدتنا كل طريق وهذا الصفح والظفر دانت قريش وذلت عند سيدنا خاف الجميع فما تأمر فنأتمر قال السلام أهل جلدتنا كل طليق كل طليق وهذا الصفح والظفر أخلاق طاب أخلاق طاب تعالى الله صانعها أخلاق طاب تعالى الله صانعها عزت فجلت فما يسمو لها البشر أخلاق طه أخلاق طه تعالى الله صانعها عزت فجلت فما يسمو لها البشر يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمير. صلى عليه إله العرش ما تليت آيات آيات آيات ذكر وما قدر التلت سوى. Yeah. قدسي